السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، تقدم معنا أن نعم الله جل وعلا مهما كثرت وتعددت وتنوعت لا تخرج عن نوعين اثنين: نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد. وبينت فيما مضى أن أعظم نعم الله علينا نعمة الهداية والإرشاد، بأن أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب ليخرجونا من الظلمات إلى النور. ولولا أن الله من على هذه الأمة ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكانوا أحط دركة من الأنعام. فهذه النعمة، أعني نعمة الهداية والإرشاد، نعمة إرسال الرسل إلى العباد، هي أعظم منن الله ونعمه على عباده. وهذه النعمة من انتفع بها واسترشد بها وأقبل عليها في هذه الحياة حفظ من الضلالة في الدنيا، وحفظ من الشقاء والضياع والهلاك في الآخرة، كما قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثبت في تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر، والأثر إسناده صحيح، ورواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، وسعيد بن منصور في سننه، والحاكم في مستدركه، وإسناده كما قلت صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أجار الله قارئ القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة. ثم تلا قول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل، أي في هذه الحياة، فلا يضل ولا يشقى، أي لا يهلك ويعذب بعد الممات، فلا يضل ولا يشقى. أجار الله قارئ القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه فلا يضل في الدنيا، ويقيه الله سوء الحساب يوم القيامة. ثم تلا قول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذه النعمة العظيمة الجسيمة، وهي إرسال الرسل عليهم صلوات الله وسلامه إلى العباد ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، هي أعظم منن ونعم الله على عباده، وهذه النعمة من عكف عليها وأقبل عليها وانتفع بها ذاق لهذه النعمة حلاوة عظيمة تتضاءل بجانبها جميع اللذائذ والحلاوات، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن الترمذي، والحديث في صحيح مسلم كما قلت فهو صحيح عن العباس بن عبد المطلب عم نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن العباس وعن سائر الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فإذا أقبل على هذه النعمة سيذوق لها حلاوة وبهجة، فسيطمئن قلبه وينشرح صدره وتسكن نفسه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه النعمة العظيمة تقدم إخوتي الكرام معنا تقرير كونها أعظم نعمة من الله على عباده بأدلة كثيرة، إنما في بداية كل مبحث عند المبحث الأول من مباحث النبوة العشرة، والمبحث الأول كان بعنوان أن هذه النعمة هي أعظم منن الله ونعمه على عباده، عند بداية كل موعظة تتعلق بالمبحث الأول، ولعل هذه الموعظة هي آخر المباحث المتعلقة بهذا المبحث، أحب أن أقرر ما سبق بشيء لم أذكره، وهو أن هذه النعمة نعمة عظيمة جليلة فخيمة، هي أعظم نعم الله على عباده، من انتفع بها سعد في هذه الحياة وسعد بعد الممات. هذه النعمة العظيمة الجسيمة تقدم معنا إخوتي الكرام أنه عارضها أربعة أصناف من الخلق حالوا بين وصولها إلى المخلوقين من العلماء الفاجرين والحكام الظالمين الجائرين والعباد الجاهلين والمتفلسفة المخرفين، وبينت سبب وبينت وجه معارضة كل من هؤلاء لهذه النعمة، وكيف وقف كل واحد من هؤلاء حجر عثرة في طريق هذه النعمة ووصولها إلى العباد الذين أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليهتدوا بهذه النعمة. فوقف هؤلاء الأصناف أمام هذه النعمة وحالوا بينهم وبين هذه النعمة الجليلة الكريمة. تقدم معنا إخوتي الكرام هذا، وقلت نتج عن هؤلاء الأصناف الأربع بعد ذلك شريعة بين الناس تسمى بالعرف والعادة، فعكف الناس عليها من دون شريعة رب العالمين واحتكموا إليها في جميع شؤون حياتهم، شريعة العرف، شريعة العادة، أن يسيروا على ما سلكه آباؤهم وأجدادهم وما عليه أعراف قومهم. نتج عن هؤلاء الأصناف الأربعة هذا العرف العام وهذه العادة التي يسير الناس عليها. وتقدم معنا أثر العرف وضغط العرف على الناس، وكيف ضل بهذا الأمر أناس كثيرون، وفرقت بين العرف المعتبر وبين العرف المنكر، وبينت إخوتي الكرام في الموعظة السابقة أن العرف يصيغه ويصنعه ويحدده ويوجده علية القوم وخاصتهم، وهم هؤلاء الأصناف الأربعة كما تقدم معنا. ففي كل يوم يحدث الناس شيئا من الأهواء والعادات والضلالات والبدع فيأخذ الناس بها ويهملون شيئا من الهدى والسنن. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند رجاله موثقون كما قال الإمام الهيثمي في المجمع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أتى على الناس عام إلا وأحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، ما أتى على الناس عام إلا وأحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. فنور الله جل وعلا يصبح غير ظاهر بين الناس، والبدع هي الشريعة التي يحتكم إليها الناس حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذه البدع يعكف الناس عليها على أنها أعراف عامة وتقاليد لازمة لا يجوز الخروج عنها. فإذا تعارف الناس على هذه البدع وتتابع عليها، لا ينكر بعضهم على بعض إذا فعلوا شيئا منكرا خلاف شريعة الله المطهرة. وتقدم معنا إخوة الكرام حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن وأبو يعلى في مسنده، أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أي في أي حالة من الانحطاط يصل إليها؟ فإذا وصلنا إليها تركنا خطب الإسلام وأعظم دعامة فيه، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، إذا كان العلم في رذالتكم في الفساق، والملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، إذا وجد هذا فيكم تتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقدم معنا إخوة الكرام أن الحديث صحيح، ورواه الطبراني أيضا في الأوسط من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عن الصحابة الكرام أجمعين. فنتج عن الأصناف الأربعة عرف جاهلي احتكم الناس إليه دون شرع الله المحكم، دون شرع الله العلي، فاحتكموا إلى هذا العرف. فإذا تعارفوا على المنكرات لن ينكر بعضهم على بعض. ورحمة الله على شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصدري عليه رحمة الله، عندما كان يقول ويسرد وينشد قول الشاعر: وتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فعطل الإنكار، أي عطل الإنكار على من يفعلون المنكر لتعارف الناس على فعل المنكر، فصار المنكر معروفا. يقول الإمام الشيخ مصطفى الصدري عليه رحمة الله: وليته قال ولو أدرك زمننا لقال: وتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فأنكر الإنكار. ليس عطل، إنما إذا أنكرت على من يفعل المنكر ينكر عليك، كأن المنكر صار شريعة محكمة يتعامل الناس على حسبها فلا يجوز الإنكار عليها. وتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فعطل الإنكار، وتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فأنكر الإنكار. إخوة الكرام، وتقدم معنا في آخر الموعظة السابقة أن هذا العرف الجاهلي الذي وجد من أثر هؤلاء الأصناف الأربعة، هذا العرف الجاهلي قلت هو أول طاغوت عودي به رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وهو أعظم شيء يرد به هدى الله ويدفع به نوره، طاغوت العرف والعادة. وقلت إن هذا الطاغوت هو العصا التي كان يلوح بها الجاهليون في وجوه رسل الحي القيوم عليهم صلوات الله وسلامه، وبها يلوح بها كل جاهلي في كل عصر في دفع نور الله وهداه، طاغوت العرف والعادة. وتقدم معنا أن حجة فرعون، وهي الحجة الفرعونية، قال: فما بال القرون الأولى، والحجة القرشية كما تقدم معنا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إلى هنا إخوتي الكرام كنا تدارسنا هذا فيما مضى، وقررته بشيء جديد في أول هذه الموعظة، وأكمل هذا المبحث إن شاء الله في هذه الموعظة المباركة إن شاء الله. طاغوت العرف والعادة، ضل الضالون بسببه. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن ضلال الأمم وضلال المشركين في كل وقت بتقليدهم لآبائهم واتباعهم لأعراف قومهم. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. سبحان الله، هذا رب وهذه عادات وأعراف وتقاليد. اتبعوا ما أنزل الله، ربكم سيدكم مولاكم يعلم ما ينفعكم مما يضركم، هداكم للتي أقوم، تسعدون في هذه الحياة وبعد الممات. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما لهم حجة في دفع هذا الهدى إلا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي حالنا مع الكفار عندما ندعوهم إلى دين العزيز الغفار سبحانه وتعالى كحال من يدعو بهيمة ويناديها، فالبهيمة لا تسمع من ندائه إلا أصواتا وصياحا، لكن لا تفقه ماذا يريد بتلك الأصوات وماذا يعنى بها. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أي يصيح ويصرخ، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فلو صحت ببهيمة أو ناديت حيوانا ممن يمشي على أربع ماذا يسمع منك؟ الصراخ والصياح. وهكذا حالهم، لا يسمعون من نور الله وهدى عندما يعرض عليهم إلا ألفاظا لا تؤثر معانيها في قلوبهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن هذه حجة المشركين: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهكذا ذكر الله هذا المعنى في سورة لقمان رضي الله عنه وعن سائر الصديقين الكرام. يقول الله جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي يسلكون هذا المسلك ويقلدون الآباء ويسيرون على الأعراف والتقاليد، ولو كان ذلك سيجرهم إلى عذاب السعير بسبب وسوسة الشيطان الحقير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إذن آفة شنيعة ضل بها كثير من الضالين في العصور المتقدمة. ويقرر الله هذا المعنى في سورة الزخرف فيقول جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، عباد جمع عبد، وكل من في السماوات والأرض عبد للرب جل وعلا. وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر والمكي بن كثير والشامي عبد الله بن عامر وأحد البصريين يعقوب: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، كما قال جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، فهم في الملأ الأعلى بحضرة الرب جل وعلا، جعلوهم إناثا، حكموا بأنه فيهم صفة الأنوثة، والملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. ثم بعد ذلك ازدادوا شططا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. قالوا هؤلاء الملائكة هم بنات الله، فنسبوا لله الولد. ثم ازدادوا في الشطط فجعلوا له أنزل الولدين وأنقص الولدين منزلة، عندما قالوا له خصوص الإناث دون الذكور. إذن الملائكة إناث ولله ولد وله خصوص الإناث من الأولاد، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وهذا كان بعض قبائل العرب يقول به، كقبيلة خزاعة كانوا يقولون إن الله صاهر الجن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فولد له الملائكة فهم بناته من الجن، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. فجعلوا الملائكة إناثا، وجعلوا لله ولدا، وجعلوا له أنقص الولدين وأنزلهما شأنا وهو الأنثى دون الذكر، وهم لا يريدون أن يرزقوا بإناث، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أشهدوا خلقهم، هل رأوا خلق الله للملائكة وأنهم بهذه الصورة؟ والواقع لا، ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. حجة متلوة بواسطة الرسل الكرام نزلت عليهم الصلاة والسلام، لأن الملائكة إناث وهم بنات الرحمن، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. الواقع لا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. على أمة أي على ملة. قال أئمتنا المفسرون، لفظ الأمة جاء في القرآن لخمسة معان، أولها بمعنى الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، على ملة، كان الناس أمة واحدة على ملة واحدة وهي التوحيد الخالص. يأتي التوحيد بمعنى الملة وهو المراد هنا، ومنه على ملة عبد المطلب كما يأتينا في قول أبي طالب أي على دينه. ويأتي لفظ الأمة بمعنى الجماعة، ومنه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة. ويأتي بمعنى القائد المتبع في الخير الذي يعدل أمة بنفسه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ويأتي لفظ الأمة بمعنى الحين والزمن والدهر والوقت، ومنه قول الله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، وقول الله جل وعلا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين وبرهة ووقت. فهذا المعنى الذي يأتي إليه لفظ الأمة، وهو المعنى الرابع غالب ظني، بقي المعنى الخامس وهو قول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، جمع أمة، فالأمة هنا بمعنى الصنف، إلا أمم أمثالكم أي أصناف أمثالكم. فهذه المخلوقات أصناف أمثالكم، تتوالد وتعرف بعضها وتتخاطب فيما بينها، وكل منها يعرف فاطرها وخالقها ويسبح بحمده سبحانه وتعالى. إلا أمم أمثالكم، وهنا لفظ الأمة بمعنى الملة والدين. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على ديانة متبعة، على نحلة، على ملة، على شريعة، وإنا على آثارهم مهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. والآية التي قبل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ديانة ونحلة، وشريعة متبعة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن طاغوت العرف والعادة من عكف عليه كما تقدم معنا فهو مقطوع وعن كل خير ممنوع، ولذلك لا يوجد حجة في دفع نور الله وهداه والإعراض عن رسل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه إلا هذا الأمر، اتباع العادات وتقليد الآباء والالتزام بالعرف الضال. وهذا كما قلت له أثر خبيث، فكثير من الناس شقوا وضلوا وهلكوا بسبب العرف، وهو أعظم طاغوت عودي به رسل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام بذل ما في وسعه في نصرة ابن أخيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عرض نفسه للهلاك وماله للضياع وبذل ما في وسعه ولم يألو جهدا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، فعزره ونصره لكن لم يتبع النور الذي أنزل معه. لما؟ تقليدا للعرف والعادة. ولما احتضر أبو طالب جاءه نبينا عليه الصلاة والسلام كما في المسند والصحيحين من رواية سعيد بن المسيب عن والده المسيب بن حزن، وليس للمسيب رواية في الصحيحين إلا هذه، والد سعيد. جاءه النبي عليه الصلاة والسلام أي إلى عمه أبي طالب عندما حضرته الوفاة أي بدايتها، ومرض مرض الوفاة ولم يصل إلى درجة الغرغرة والاحتضار والسياق، فعندئذ لا يقبل الإيمان ولا تنفع التوبة. عندما جاءته مبادئ الموت وهو في مرض الموت جاءه نبينا عليه الصلاة والسلام وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن تعير، فقال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. وكان أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة حاضرين، فقال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر شيء قاله عم نبينا عليه الصلاة والسلام أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، هذا آخر شيء، هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وهذا من باب رد الإحسان بالإحسان. فإذا نصر أبو طالب الإسلام ينبغي أن يقابل بالاستغفار، إلا إذا نهينا من قبلي ربنا جل وعلا لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. طاغوت العرف والعادة بحضور هذين الضالين المضلين أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو على ملة عبد المطلب فمات على ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما بعث له أربعة أعمام آمن به اثنان وكفر به اثنان، ولله الحجة البالغة، آمن به حمزة والعباس رضي الله عنهما، وكفر به أبو لهب وآذاه وعاداه، وكفر به أبو طالب ونصره وأعانه، لكن كل منهما كافر، وحتما لن يكون عذاب أبي طالب كعذاب أبي لهب وسائر الكفار، والله لا يضيع مثقال ذرة. وليس معنى هذا أنه سيدخل الجنة، لا ثم لا، إنما يخفف عنه العذاب في النار فهو أهون أهل النار عذابا، لكننا نجزم بأنه مات على الشرك وأنه مخلد في نار جهنم، ولا ينفعه ما بذله نحو الإسلام ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام لعدم إيمانه بذي الجلال والإكرام. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي والحديث إسناده صحيح، ورواه الإمام أبو داود الطيالسي أيضا، وابن أبي شيبة في المصنف، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وابن خزيمة في صحيحه. والحديث كما قلت صحيح عن علي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت والده أبي طالب، وأبو طالب هو والد علي رضي الله عن علي وعن سائر الصحابة الكرام، فقال علي لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عمك ذلك الشيخ الضال قد مات، إن عمك ذلك الشيخ الضال قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواري أباك، أي ادفنه وغيبه تحت الأرض، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. يقول علي رضي الله عنه: فذهبت فواريته، وإذا مات للمسلم قريب كافر لفه في خرقة كما يلف الشيء النجس، ثم يلقيه بعد ذلك في حفرة ويهيل عليه التراب، ولا يكون له ما يكون للمسلمين من كفن حسن وغسل وصلاة وغير ذلك. فجاء علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم جئته فأخبرته أنني واريته. يقول: فدعا لي وأمرني بأن أغتسل. ومن دفنه على المعتمد المقرر عند أئمتنا الكرام أنه مستحب ليس بواجب، وأذكر دليل الاستحباب في أدلة غير هذه، وأبين تعليل الأمر بالاغتسال من تغسيل الميت والوضوء من حمله أيضا إن شاء الله. ثبت في سنن أبي داود والترمذي والحديث بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا فليغتسل. وفي رواية الترمذي: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، أي من غسل الميت الاغتسال ومن حمله الوضوء. وهذا الحديث مع الحديث المتقدم قال أئمتنا يفيد أن الإنسان إذا غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، وإذا حمله يستحب له أن يتوضأ. أما استحباب الغسل فلأن الإنسان إذا غسل الميت قد يصيب بدنه عندما يغسله شيء من النجاسة التي على بدن الميت، قد يخرج شيء من جوفه وأنت تصب عليه الماء فيتطاير عليك شيء من النجاسة، وهذا يقع سواء كان المغسول الميت مؤمنا أو كافرا، قد يخرج منه شيء من النجاسة من دم إذا كان جريحا، أو من شيء يخرج بعد ذلك من قبوله أو دبره، ويصب عليه الماء فيأتي على المغسل شيء من النجاسة، فيستحب له أن يغتسل لا عن طريق الوجوب، لأن النجاسة ليست متحققة متيقنة، ولو تيقنت أنه على بدنك نجاسة لوجب عليك أن تغسلها، لكن بما أن الأمر هناك يعني مجال للاحتمال فاقطع الشك بأن تغتسل وتكون على أكمل الأحوال. وأما بعد ذلك يعني الوضوء عند حمل الميت، إذا حملناه فلنتوضأ لنزداد طاعة إلى طاعة، فحمل الميت طاعة، يشرع لنا أن نضم إلى هذا طاعة أخرى لتكتمل عندنا الخيرات، لا من أجل احتمال نزول نجاسة ووقوع حدث علينا. هذا هو المعتمد وهذا هو المقرر عند المذاهب الأربعة. وللإمام أحمد رواية فقط ليس عليها المذهب الحنبلي أن من غسل كافرا وجب عليه أن يغتسل، من باب الوجوب لا من باب الاستحباب، لهذا النص المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يغتسل. لكن عندنا ما هو أعم من ذلك كرواية أبي داود والترمذي: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، من غسله الغسل ومن حمله الوضوء. فهذا مما يدل على أن الأمر عام سواء كان الميت مسلما أو كافرا، وأنه للاستحباب، وهو المقرر عند أئمتنا الأتقياء رضوان الله عليهم أجمعين. وقد نقل عن جم غفير من الصحابة تغسيل الموتى وحملهم دون أن يغتسلوا أو يتوضأوا. روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، والأثر وصله الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه غسل ابنا لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وحنطه ثم دخل المسجد وصلى ولم يغتسل ولم يتوضأ. وهذا صحابي جليل يفعل هذا، مما يدل على أن ذلك الأمر للاستحباب. وثبت في الموطأ بإسناد صحيح كالشمس أيضا عن أسماء بنت عميس وهي زوجة صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، عنه وعنها وعن سائر الصحابة الطيبين، أنه عندما مات أبو بكر رضي الله عنه غسلته زوجه أسماء بنت عميس، فلما فرغت من غسله خرجت إلى الباب فقابلها المهاجرون الكرام رضوان الله عليهم، فقالت لهم إني صائمة واليوم يوم بارد كما ترون، في شدة البرد، والبرد إذا وقع في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه يعني في الاغتسال شدة وصعوبة، لا سيما في تلك الأيام عند عدم وجود يعني حمامات يستحم فيها الإنسان. إني صائمة واليوم بارد فهل علي غسل؟ فأفتاها المهاجرون قاطبة بأنه ليس عليها غسل وما يجب عليها أن تغتسل، مما يبين أن الأمر الصادر من نبينا عليه الصلاة والسلام بأن من غسل ميتا فليغتسل هذا للاستحباب لا للإيجاب، والعلم عند الله جل وعلا. أبو طالب ما منعه من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي نصره وبذل ما في وسعه في نصرته، ما منعه من اتباع من نصره وبذل روحه في نصرته إلا العرف العادة. نصر النبي عليه الصلاة والسلام وما اتبعه، لما؟ تقليدا للعرف والعادة، هو على ملة عبد المطلب. إخوتي الكرام، لكن الله كما قلت لا يضيع مثقال ذرة، وقد أخبرنا ربنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أنه سيخفف عن أبي طالب العذاب وهو أهون أهل النار عذابا، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من رواية العباس بن عبد المطلب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله عمك أبو طالب كان ينصرك ويحوطك ويمنعك، فهل نفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في غمرات من النار. والضحضاح هو الماء الرقيق القليل إذا خط فيه لا يجاوز كعبيك، هذا يقال له ضحضاح، أي نار تصل إلى كعبيه فقط لا ترتفع إلى الساقين ومن باب أولى إلى الركبتين والفخذين وإلى وإلى. ولولا أنا أي لولا شفاعتي وأن الله شفعني فيه لما بذله في نصرتي، لولا أنا لكان في غمرات، أي كانت النار تحيط به من جميع الجهات كما تحيط بالكافرين والكافرات، هو في ضحضاح من النار لا تصل إلى الكعبين فقط، لا تزيد على هذا، لا تزيد على الكعبين ولا بمقدار شعر، ولولا أنا لكان في غمرات من النار. وثبت في الصحيحين أيضا أنه كان في الغمرات ثم أخرج منها برحمة الله وتشفيعه لنبينا عليه الصلاة والسلام فيه، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام وجدته في غمرات من النار فأخذته إلى ضحضاح من النار ووضع في أخمصه، وهو المكان المنخفض في الرجل أسفل القدم، هذا المكان المنحني المجوف، ووضع في أخمصه جمرتان من نار جهنم يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا ويرى نفسه أنه أشد أهل النار عذابا، نسأل الله العافية والسلامة. وورد في بعض الروايات وكلها في الصحيح، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار ويجعل له نعلين من نار، و يجعل له شراكان أيضا من نار لا يجاوزان الكعبين يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلام. الشاهد إخوتي الكرام، أبو طالب ما منعه من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلا طاغوت العرف والعادة. هذا الداء هو سبب هلاك كثير من الأشقياء، وقد أخبرنا الله جل وعلا أن أهل النار عندما يدخلونها يدخلونها بسبب هذا الداء وهذا البلاء. انظر قول الله جل وعلا في سورة الصافات بعد أن حكى نعيم المؤمنين في الجنة: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ما سبب هذا؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. أي بهذا الداء وبهذا البلاء بطاغوت العرف والعادة بالتقليد الأعمى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وما تركهم الله ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. إذا ضل أكثر الأولين باتباع الآباء واتباع الأعراف والتقاليد الضالة الباطلة، والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحتكم الناس إلى رسل الله وإلى شريعة الله. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين أي بهذا الداء والبلاء وهو طاغوت العرف والعادة. ولذلك كانت الأمم السابقة تستنكر على رسلها وتنكر عليهم أن يأمرهم رسلهم بخلاف ما عليه آباؤهم. فانظر مثلا قول قوم شعيب لنبي الله شعيب على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه كما حكى الله هذا عنهم في سورة هود عندما أمرهم أن يتقوا الله في مكاييلهم وموازينهم وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أصلاتك تأمرك دينك وصلاتك التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر تأمرنا أن نترك ما عليه الآباء؟ صلاتك تأمرك بهذا؟ دينك يقبل أن نخالف آباءنا وأجدادنا وأعرافنا وتقاليدنا؟ ما هذا الدين الذي يخرج على الأعراف والتقاليد؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هذه حرية شخصية. كوننا نتعامل بالغش بالاحتكار بتطفيف الكيل والميزان بالربا بغير ذلك، ما دخل الشريعة في هذا وما دخل الديانة بهذا؟ كما هو حال الأعراف الضالة في هذه الأيام عندما تقول لإنسان الربا حرام القمار حرام، قل ما دخل الدين بهذا؟ أصلاتك تأمرك أن تتدخل في شؤوننا الخاصة وفي حرياتنا الشخصية؟ ما لك ولهذا؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من تطفيف وبخس واحتكار وقرض للدراهم والدنانير، أي كسر لها بحيث تكون قيمتها ناقصة، فبدل من أن يكون وزن المثقال الدينار مثقالا 4 غرامات مثلا ونصف من الذهب يجعلونها 3.5، يتلاعبون فيها. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هذه حرية وهذه شطارة في البيع والشراء وفي أمور الحياة، ما دخلك أنت في هذه الأمور؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قال أئمتنا الكرام: الذي صدر منهم على الحقيقة إنك لأنت السفيه الجاهل، لكن الله كن عن قولهم بضد قولهم لشناعة ما قالوه، فما حكى قولهم السفيه. إنك لأنت بدل الحليم السفيه الرشيد الجاهل، يعني أنت سفيها جاهل عندما تأمرنا بترك ما عليه آباؤنا وبالتدخل في حرياتنا الشخصية في أموالنا وغير ذلك، إنك لأنت السفيه الجاهل. وهذا أحد أقوال أربعة قيلت في بيان هذه الجملة المباركة، ومعناها أنهم قالوا ضدها لكن الله كن عنها لشناعتها، إنك لأنت الحليم الرشيد. وهم لا لم يقولوا هذا، إنما أنت سفيه جاهل عندما تأمرنا بمخالفة آبائنا وتتدخل في شؤوننا وأحوالنا. وقيل إنهم قالوا هذا على حسب زعمك، أي إنك لأنت الحليم الرشيد فيما تزعم، أنت تزعم أنك حليم رزين عاقل رشيد فطن، فكيف تنهانا عن تقليد الآباء وعن أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ كيف هذا؟ أو أنهم قالوا به، أنهم قالوا ذلك استخفافا به وازدراء واستنكارا، يعني أنت حليم رشيد عندما تأمرنا بذلك، أو أنهم حقيقة كانوا يعتقدون فيه الحلم والرشد ونحن نعتقد فيك العقل والرزانة والحصافة، لكن كيف يصدر منك تدخل في شؤوننا وترك تقليد آبائنا؟ ليس هذا حال الحلماء وحال الراشدين، ليس هذا حال، إنك لأنت الحليم الرشيد. معان كلها معتبرة وذكرها أئمتنا المفسرون. الشاهد أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. طاغوت العرف والعادة وقف أمام هذه المنة التي من الله بها على عباده، إرسال الرسل وإنزال الكتب. وهذا كما قلت كلام عام في طاغوت العرف والعادة، فلنضع الأصبع على بعض أمثلة نعيشها في هذه الحياة أختم بها هذه الموعظة إن شاء الله. مثال أول كثر السؤال عنه، ولعل السائل حاضر بيننا نباني مرارا، قال أريد أن تنبه على هذه القضية يكررها، قلت لعله تأتي لها مناسبة إن شاء الله ضمن مباحث النبوة وأدرجها فيها إن شاء الله، هذا وقتها. موضوع تطويل الثياب وأن يجر الإنسان ثوبه بحيث ينزل عن كعبيه، صار عرف جاهلي بين كثير من الناس بناء على فعل علية القوم من علماء سوء وغيرهم في جر ثيابهم، وأن الجر صار كأنه يعني محمدة حسنة، وأن الإنسان إذا قصر ثوبه كأنه صار ممتهنا، يعني إما بخيلا لا يريد أن يزيد شبرا من القماش في ثوبه، وإما بعد ذلك متنطع رجعي ومتحجر يشوه خلقته، وبعضهم يقول يمشي كما تمشي الدجاجة إذا كان ثوبه إلى منتصف ساقيه. هذا عرف جاهلي انتشر في كثير من الأوساط، وصار جر الثياب هذا يعني أنه هو العادة الحسنة المتبعة، أعراف جاهلية. هذا عرف جاهلي وهو من الأعراف المنكرة الذي يعارض ما ورد في شريعة الله المطهرة، فلننظر لما ورد في شريعة الله ولنضرب بعد ذلك بكل عرف عرض الحائط. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ضعيف وإن إزاري يسترخي، ضعيف البنية والبدن رضي الله عنه وأرضاه، فليس له بطن بارزة ولا مستوية، إنما غائرة داخلة من ضعفه رضي الله عنه، فإزاره الذي يعقده على بطنه، الإزار عندما يعقد إذا لم يكن هناك بطن إما مستوية أو باردة الإزار ينزل ما بين الحين والحين، إني ضعيف وإن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد، يعني إذا نزل عن الكعبين وشعرت مباشرة أرفعه وأشد الإزار ليرتفع الإزار عن الكعبين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. الحديث مع حديث أخرى أبين المراد وحكم جر الثياب والذي ينبغي أن يفعله الإنسان في ثيابه إن شاء الله بعد أن أذكر رواية الحديث. وثبت في سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فقالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يفعل النساء بذيولهن؟ من كلمة عموم دخل فيها الذكور والإناث، فإذا كان يحرم جر الثياب كيف يفعل النساء؟ يعني ألا تجر المرأة ثوبها ولا تنزله عن كعبيها؟ فكيف يفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا، أي تجعل الإزار ينزل عن القدمين بمقدار شبر. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. يعني لو كان شبر فقط والنساء لا يلبسن الجوارب في العصر الأول، والمرأة عندما تمد رجلها وتمشي يبدو القدم لأن الذي يوجد بمقدار شبر، فعند التحرك قد يظهر شيء من القدم من أصابع الرجل، إذن تبدو أقدامهن، يعني الشبر لا يكفي في الجر. قال: فليرخينه، يعني الثياب ذراعا، والذراع من بداية الأصبع إلى نهاية المرفق الذراع الشرعي، فليرخينه ذراعا ولا يزدنه، يعني ما زاد على الذراع يعتبر خيلاء في النساء، فلتجر ثوبها على الأرض بمقدار الذراع لئلا يبدو شيء من قدميها عندما تتحرك وتمشي. وهذا كما قلت إخوتي الكرام إذا لم تلبس المرأة الجوارب، وإذا لبست المرأة الجوارب ونزلت الثياب بحيث تلتصق بالأرض وتغطي القدمين فلا يلزمها أن تجر شبرا ولا ذراعا، لأنها لو قدر أنه يعني حركت رجلها ومشت لا يبدو شيء من الأصابع ولا من القدمين ولا ولا ولا لوجود الساتر عليهما. لكن إذا لم يكن هناك ساتر حقيقة المرأة ينبغي أن ترخيه شبرا على أقل تقدير أو ذراعا لئلا يبدو شيء عندما تتحرك وتمشي، ولا يجوز أن يبدو شيء من أعضاء المرأة إذا خرجت من رأسها إلى رجليها فكلها عورة. إذن كيف يصنع النساء بذيولهن؟ يرخينه شبرا. إذن تنكشف أقدامهن؟ يرخينه ذراعا ولا يزيدن. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من صلى وهو مسبل إزاره لا يقبل الله صلاته، وهذا مما يدل على أن الإسبال كبيرة وأنه يعني معصية فظيعة. ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين: إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم. ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب فليتوضأ، فذهب وتوضأ ثم جاء وهو مسبل إزاره، فأمره أن يتوضأ فذهب ثم جاء، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الحاضرين لم يعلن اسمه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمرته بالوضوء ثم سكت عنه؟ قال: كان يصلي وهو مسبل إزاره ولا يقبل الله صلاة رجل مسبل، ولا يقبل الله صلاة رجل مسبل. قال أئمتنا: عندما كان يصلي وهو مسبل أمره النبي عليه الصلاة والسلام يذهب يتوضأ ويأتي، أي بدون إسبال، ينبغي أن ينتبه، فجاء مع إسبال، قال اذهب وتوضأ مرة أخرى، فانتبه لأمره فذهب توضأ ولم يأتي بإسبال، قصر الثوب ورفعه، فما أمره بأن يتوضأ بعد ذلك. إن قيل لما يتوضأ وهل إسبال الثوب من مبطلات الوضوء؟ لا ثم لا، لكن نقول الصلاة المقبولة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا صلى وهو مسبل دل على أن صلاته ما نهته عن الفحشاء والمنكر وبالتالي ما قبلت، فإذا لم تقبل الصلاة دل على أن الوضوء الذي حصلت فيه هذه الصلاة فيه أيضا تقصير، فهو ينبغي أن يعيد الوضوء مع الصلاة ليحتاط لنفسه، وهذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه علة وهذه حكمة من الأمر له بالوضوء، لأن الصلاة عندما لم تنهه عن الفحشاء والمنكر ينبغي أن يعيدها من أولها، من وضوئها إلى صلاتها. هناك معنى آخر بالأمر له بالوضوء، وهو أن من يسبل إزاره، الأصل في ذلك أنه يفعل خيلاء وكبر سواء قصد أو لم يقصد، لكن هذا من علامة الكبر والأشر والبطر، والكبر هذا من صفات الشيطان وهو أول المتكبرين. والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء، وعليه كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصحابي: إذا أسبلت ففيك خصلة من خصال الشيطان، والشيطان جمرة تتوقد لا بد لها من أن تطفأ بالماء، فأعد وضوءك ليذهب عنك غرور الشيطان وكبره ورجسه ووسوسته، فتقصر بعد ذلك ثوبك. ولذلك لما توضأ المرة الأولى وأعاد وما حصل الأثر قال مرة ثانية، انتبه الصحابي لنفسه ولانت نفسه فقصر ثوبه وجاء، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الحاضرين: أمرته بالوضوء ثم سكت عنه، لماذا؟ قال: كان يصلي وهو مسلم وزالت العلة الآن، الثوب قصر. ولا يقبل الله صلاة رجل مسبل، والحديث كما قلت في سنن أبي داود وإسناده صحيح. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ينبغي أن يكون ثيابه إلى منتصف ساقيه، وهذا هو السنة، ولا حرج عليه ولا جناح إذا زاد إلى الكعبين، فما نزل عن ذلك إن كان بطرا وخيلاء فلا ينظر الله إليه، وإن لم يكن بطرا وخيلاء فهو أيضا عاص لله، ما نزل عن ذلك ففي النار قصد الخيلاء أو لم يقصد. ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة وأزرة، إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، يعني إن مد الثوب إلى الكعبين عظمان ناتئان فلا حرج عليه، وما كان أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وعليه يتلخص معنا أحكام الإزار لبسه وجره. السنة أن يكون إلى منتصف الساق، ويباح للإنسان أن يمده أن يطوله إلى الكعبين بحيث لا يستران أي الكعبان، فليس لهما حظ من إزار المسلم وثوبه وقميصه. إذا استرخى الإزار من غير قصد منك ولا علم فلا حرج عليك، فثيابك لو قدر أن هذه الحاشية فتقت وأنت تصلي أو في السوق، فلما فتقت طال الثوب، الأصل كان إلى حدود الكعبين، فلما فتقت وهي بحدود أربعة أصابع نزل الثوب. وهذا يقع مع كثير من الناس، أحيانا الثوب يفتق، حاشية الثوب المطوية تفتق تنقطع خيوطه فالثوب يطول يصبح نزل عن الكعبين، هذا من غير قصد منك ولا إرادة، فلا حرج عليك ولا جناح إن لم تقصد بما حصل عرضا الخيلاء، هذا حصل من غير قصد منك، فحالك إن شاء الله كحال أبي بكر، لست ممن يفعله خيلاء إذا حصل بدون قصد ثم تذهب إلى بيتك تخيطه وتتعاهده. وإذا جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وإذا جر إزاره لا خيلاء ولا كبرى فما نزل عن ذلك ففي النار قصد الخيلاء أو لم يقصد. هذه أحكام خمسة للإزار. هذه الأحكام لهذا الإزار، وأن السنة ينبغي أن يكون الإزار إلى منتصف الساق ولا حرج إلى الكعبين لا حرج، جرى كثير كما قلت من الأعراف في كثير من البلدان على خلاف هذا، سواء لبس يعني الثياب والقميص أو الإزار أو البنطلون، حتى تراه يلبس بنطلون أيضا، وعاد عن كونه يعني ليس بلباس الأخيار، لكن مع ذلك يسبل فينزل عن الكعبين وفوق الحذاء بحيث يصل إلى الأرض. طيب لما يعني من جميع الجهات حزمت نفسك وضيقت، يعني إلا فقط من الأسفل تريد أن تطول. سبحان ربي العظيم، عاد جاهلي وتأتي بعد ذلك لمن يلبس الثوب أو الإزار يجر. طيب لما تجر؟ يعني تتشبه بالمرأة، ما رخص للإنسان أن يجر ثوبه إلا إذا كان امرأة شبرا أو ذراعا. أنت لما؟ يعني عندما تجر ثوبك لما؟ الجر حرام حرام. ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد عندما طعن وهو في مرض الموت على فراش الموت، ودخل الصحابة عليه يسلمون عليه ويثنون عليه، دخل شاب من الأنصار فأثنى على عمر، فلما ولى رضي الله عنه أجمعين وجده يجر إزاره فنادى وقال له ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، وفي رواية أبقى لثوبك وأتقى لربك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في تاريخ المدينة المشرفة على نبينا صلوات الله وسلامه لعمر بن شبة رحم الله عمر، لم يمنعه من قول الحق ما كان فيه، يعني بطنه مفتوحة والدماء تسيل منه وهو على فراش الموت وما هي إلا لحظات حتى يفارق الدنيا، ومع ذلك ما منعه من قول الحق هذه الحالة التي هو فيها، مع ذلك أمر بمعروف ونهي عن منكر، ارفع ثوبك. فالرفع أنقى لثوبك من الأوساخ، أبقى لثوبك لأنه إذا اتسخ وغسلته يتلف يتمزق فيبقى فترة أطول، أبقى وأنقى ثم أبقى لربك جل وعلا. هذا هو الحكم الشرعي. فما يسير عليه بعد ذلك بعض الناس على حسب أعرافهم عرف جاهلي، كل عرف ينبغي أن يطرح إذا خالف ما جاء في شريعة الله المطهر. وتقدم معنا عرف معتبر وعرف منكر، فكل عرف عارض نصا شرعيا فهو عرف منكر ينبغي أن يلغى وأن لا يعتبر. وإذا أراد الإنسان أن يسير على عرف قومه وعادة آبائه وأجداده لا داعي إذن لا لإرسال رسل ولا لإنزال كتب. كل أمة تقول ما قاله الضالون قبل هذه الأمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، هذا لا يصلح ولا صح. فلا بد من تحكيم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع شؤون الحياة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خذ مثالا آخر، هذا اللباس الظاهري يعني جرى حوله عرف الردي، جر الثياب لباس داخلي معنوي، وهو ما أشار إليه ربنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. انظر للعادات الجاهلية نحو ذلك اللباس الثاني الذي وجدت في هذا العصر وهي موجودة في كل عصر، نحو المرأة في كثير من أحوالها وأمورها وفي صلة الرجل بها، منها موضوع التزاوج بين الذكور والإناث، والدافع لهذا التزاوج ما هو؟ الدين في المرأة والدين في الرجل، هو الذي اشترطه الإسلام. وتنكح المرأة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، والحديث في الكتب الستة أيضا باستثناء سنن الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تنكح المرأة لأرضع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهكذا الرجل الشرط الأساسي فيه الدين والصلاح والاستقامة كما في سنن الترمذي وابن ماجه، الحديث رواه الحاكم في مستدرك والخطيب في تاريخ بغداد وإسناده حسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الترمذي والبيهقي في السنن من رواية أبي حاتم المزني، والحديث كما قلت حسن عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريق. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كان فيه أي شيء مما لا يرغب فيه من قلة مال أو دمامة في خلق أو غير ذلك أو نزول في نسب، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ثلاثة على نبينا صلوات الله والسلام. يكرر هذا ثلاث مرات، هذا الذي اشترطه الإسلام. جاءك صالح يزوج وأنت تطلب المرأة الصالحة دون اعتبار جاهلي بعد ذلك. ماذا حصل بعد ذلك في هذه العصور؟ أعراف جاهلية ضالة. يحكي لي بعض الإخوة وأنا على اطلاع تام على هذه القصة، عرض بعض أهل الخير من الدعاة، هذا فضلا عن الغواة، لكن الدعاة في هذه الأيام إذا صاروا بغاة فإلى الله المشتكى، من الدعاة عرض ابنته على بعض طلبة العلم، وذاك الطالب في الأصل متزوج وهو يعلم أن يريد أن يتحفك بها وزوجة ثانية، فقال ليس عندي مانع ولا حرج، والله أحل لنا مثنى وثلاثة ورباع. وبعد حصول رؤية ودفع النهر واتفاق على كل شيء وتحديد موعد للعقد مع محكمة شرعية في ذلك المكان ودعوة الناس إلى الولمة، رأي الانتكاس فجأة. لما؟ قال نتوقف فترة. ما السبب؟ يعني بدأ لكم شيء في ديني في خلقي؟ لا. ماذا تريدون؟ يقول ما دعينا أحدا إلى الولمة إلا عيرنا، ما عندكم طعام تطعمون به ابنتكم حتى تزوجوها لمتزوج؟ ويقول قال له الذين هم على شاكلته، إذا لم يكن عندك طعام أنا مستعد أرسل لك كل يوم طعامها إلى بيتك. وفعلا انقلبوا، وبعد أن رتب كل شيء وعادوا بعد فترة المهر لهذا الإنسان، قال لن نزل. ما هو السبب؟ ضعف العرف الجاهل. كيف نزوج المتزوج؟ هذه جريمة، هذه جريمة، وهذا من يفعله؟ هذا لو فعله الجاهل لكان فيه جهلا ونقصا وعيبا، فكيف لو فعله من يعتبر من الدعاة ممن يسلكون مسلك السلف الصالح على تعبيرهم؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فاتصل ولدان بالوالد من أولاده ليقنعانه يا والدي أنت كنت تقول لنا إذا سلك الناس هكذا أن أسير هكذا، لأن الناس يسيرون على ضلال، فإذا من اتجاه المعاكس والهدى. قال ما ذلك كنت تركم وراءه، يعني أنت كنت تقول لنا أنت على خلاف الناس، فليس ذلك وراءه. قال ما أستطيع كل من أدعوه وعيره يقول لي متزوج ابنتك، أقول لفلان متزوج وزيادة أنت من عرف عليه يا أبي بلاي يا أبي أخي تطعيها لا تتق الله في ابنتك. يقول له من أدعوه زوجت أختنا التي أكبر منها لإنسان مهندس ليس عنده زوجة، ما كانت تحفظه من القرآن عندك، نسيته عند زوجها، اتق الله في أختنا. أقول ما أستطيع الأعراف، أنا أحرج أمام الناس ماذا أعمل؟ وفعلا ألغي النكاح وانتهى الأمر. عرف جاهلي. وحضرت مرة بعض الأعراس، لا نس يعني حضرت قصته، يخبرني بعض الإخوة يقول لي يا شيخ كل عمل جاهلي عمل في العرس. يقول لي هذا الأخ وهو خطيب المسجد، يقول لي أخذت زوجتي إلى العرس، يقول عادتنا فيما بيننا أننا إذا نزلت المرأة لتدخل العرس تترك حتى العباءة في البيت، لأن بيت العرس لا يدخل أحد خاص بالنساء، وهذه عادتنا في بعض الأماكن. يقول فزوجتي تركت عباءتها لما نزلت من الباب وحتما خطا، لكن هكذا يقول، ودخلت الى هذا البيت الذي خاص بالنساء. يقول ما فوجئ النساء بعد ذلك الا بدخول الزوج ودخول بعد ذلك اقربائه من الذكور، والات تصوير وفيديو يصورن الحاضرات، فزوجتي تختبئ وراء كرسي ووراء طاوله، ونحن انكرنا بعد ذلك وما احد وافقنا على هذا، وتم العرس بسلام. بعد شهور صارت خصومة بين إخوة والد الزوجة ووالد الزوجة. لما؟ قال تبين لنا أن الزوج الذي تزوج بنت أخينا وهم أعمامها لا يكافئنا في النسب، يعني هو دوننا في النسب. ويقول لهذا الأخ، يقول لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويفعل كل رذيلة وفعل كل هذا في العرس، كل هذا لا قيمة له، إنما بعد فترة تبين أنه في النسب دونه، فقاموا يصولون ويدينون ويهددون أخاهم بالقتل إن ابنته بنت أخيه من هذا الزوج لأنه يعير أمام الناس كيف يبنيتهم عند الإنسان دونهم في النسب، وأن دونهم في الدين هذه لا قيمة لها. أعراف جاهلية، أعراف جاهلية نسير عليها في هذه الأيام. وقال لي بعض إخواننا الكرام وهو من أسرة طيبة كريمة لما كنت في بعض البلاد، يقول كنت مع قومي وذكر موضوع النكاح وقلت ينبغي الإنسان أن يزوج الرجل الصالح. قال أنت تزوج يعني لو جاءك رجل صالح من غير قبيلتي؟ قال نعم. يقول فقال لي بعض الحاضرين والله لو جاءني محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا لما زوجته. أعوذ بالله من هذا الكفر، أعوذ بالله من هذا الضر. هرسني صلي الصلوات الخمس يسجد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ليتنا كنا إيمانا يخدمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يحظى بذلك؟ ومن يحظى بذلك؟ وأنت يا صعلوك البعيد لو جاءك الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس من قبيلتك ولا نسبك لا تزوجه ابنتك؟ والله لا تسوى بولة حمار أنت الذي تقول هذا الكلام. لكن ماذا يقول الإنسان؟ هذا يقوله من يدعون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم اهتدوا بهداه واستناروا للوحي. إن فهم جاهلية، أعراف وتقاليد. ما الفارق بين هذا القول وبين قول أبي طالب؟ هو على ملة عبد المطلب. ولذلك كثير من العبادات الآن تفعل لا على أنها عبادة، على أنها عادة. كانت تتحجب ذهبت إلى بلد آخر نسفه سفرت. الرجل اعتاد أن يطلق لحيته أطلق، ذهب إلى مكان يحلقون حلق. بين قوم يصلون صلى، بين قوم يصلون يصلي. هذا ليس بدين. الدين أن تعرض أحوالك كلها على شريعة رب العالمين فيما أحببت وفيما كرهت. ولا يتحقق الإيمان بدون هذا، لا يتحقق الإيمان بدون هذا. أعراف جاهلية في أمر النكاح، لا إله إلا الله. أمر الاختلاط، الاختلاط إخوتي الكرام، هدي الإسلام قائم بين الصنفين بيننا وبين هذا اللباس المعنوي لنا، أن المرأة ينبغي أن تفصل عن كل أجنبي عنها، والأجنبي هو من يحل له أن يتزوجها. كل من يحل له أن يتزوج المرأة فهو أجنبي عنها. فخرج أهل المحارم الذين تحرم عليهم المرأة حرمة مؤبدة، فأخو الزوج أجنبي، ابن العم أجنبي، ابن العم أجنبي، ابن الخال والخالة أجنبي، الذي من القبيلة أجنبي، هل ينبغي أن تنفصل عنه؟ فلا يجوز أن تختلط معه، لا يجوز، ليس لا أن تكشف عن وجه أمامه، لا يجوز أن تختلط. يعني الاختلاط يعني حضور الذكور والإناث في مكان واحد لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، إلا في الأماكن العامة لضرورة، من مسجد هم في جهة ونحن في جهة ومن شارع عام. أما أجلس في بيت ومعي زوجة أخي أو بنت عمي متحجبة أو سافرة، كل هذا حرام بحضور زوجها وبعدم حضوره، من هذا اختلاط. ولا يجوز الاختلاط بين الذكور والإناث إلا في الأحوال العامة لضوء، ما هذا؟ هذا لا يجوز. انظر لأعراف المسلمين نحو هذا الأمر، الاختلاط كأنه صار سنة مادية. يعني تأخذ زوجة أخي تجلس تأكل معها حتى في من من من من من, من الإناث الذي يأكله هو منه، وقد تلمس يده يدها قد، ومن يقول هذه زوجة أخي، وقد بعد ذلك يأتي ضال باسم الشرع يكون متحجب حجاب شرعي، يعني سترت نفسها إلا وجهها وكفيها حجاب غوي ليس بحجاب شرعي. من الذي أباح الاختلاط سواء كانت متحجبة أو لا؟ وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال، وسمة الفساق والجهال في كل وقت وبكل حال، ومن أجل موجبات الطرد. الاختلاط من أشنع ما حصل في الأمة الإسلامية في هذه العصور الرديئة، طاغوت العرف والعهد. ولو أن إنسانا تزوج الآن من أسرة مسلمة وأراد أن يحجب زوجته عن إخوته لقامت الدنيا وما قعدت. أعظم مما لو زنا تتفرق الأسرة، أنت تهدمها، إخوتك يعني سيخونون. يا عباد الله، ليس الموضوع لا اتهام لا لزوجتي ولا لإخوتي، هذا حكم الله. لا يجوز أن تظهر هذه المرأة أمامها ولن تختلط بهم. وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. ولو أن الأخ جاء إلى البيت ما فتحت له زوجة الأخير الباب أيضا قامت الدنيا. كيف أخوك يطرد هي بمفردها؟ كيف يدخل على هذا الأجنبي؟ ثم ينصرف ثم ينتظر عند الباب حتى يأتي هذا الأخ. وإذا كان هناك حجرة منفصلة يدخل إليها بغير استئذان فليدخل. وأما بيت لا يدخل إليه إلا باستئذان فلا يجوز أن يدخل هذا الأجنبي ولا يوجد هناك الزوج. كلها أعراف ضالة جاهلية وجدت في هذه الأوقات ما أنزل الله بها من سلطان، والذي يخرج عنها يرى عنة ومشقة وحرجا. انظروا إخوتي الكرام لقصة جرت في العصر الأول. محمد بن إسحاق من رجال أهل السنن الأربعة، وروى له مسلم المقرون صاحب المغازي الإمام العلم وهو من التابعين، رأى أنس بن مالك وتوفي قيل سنة 150 للهجرة، في السنة التي توفي فيها فقيه الأمة أبو حنيفة عليهم رحمة الله، وقيل 51 وقيل 52، هذا أقصى ما قيل في وفاته. محمد بن إسحاق رحمه الله ورضي عنه روى عن فاطمة بنت المنذر حديثا، وهي زوجة هشام بن عروة. فهشام بن عروة ما تحمل هذا وتضايق منه. الله أكبر الله أكبر. محمد بن إسحاق عليه رحمة الله روى حديثا عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجة هشام بن عروة، يقول يحيى بن سعيد: فلما بلغ هشام رحمه الله ورضي الله عن هذا رضي الله عنه ربما بلغه هذا الخبر اغتاظ وتضايق، وقال: يزعم محمد بن إسحاق أن زوجتي حدثته، والله إن رآها قط. يعني ما رآها قط، من أين يروي عنها؟ وبدأ يتهمه بالكذب ويقول محمد بن إسحاق كذاب. ومن الأئمة الثقات كما قلت حديثه في صحيح مسلم المقرون، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن بحال رحمه الله ورضي الله عنه. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء معلقا على هذه القصة، ليتني حدثت الجزء والصفحة. على كل حال يقول: ما زعم محمد بن إسحاق أنه رآه، ولا يلزم من روايته عن فاطمة بنت المنذر أن يراها. وما قال رأيت زوجتك حتى أنت غضبت قلت من أين اختلط بها وأخذ الرواية عنها، ما قال هذا. يقول: وقد سمعنا من نساء كثيرات والله ما رأيت واحدة منهم. هذا كلام الذهبي. وقد كانت تارهات يسألون أمنا عائشة رضي الله عنها وما رأوا لها صورة قط. يعني هل يلزم من سماع الحديث رؤيا واختلاط؟ لا يلزم. فاطمة بنت المنذر فقيهة محدثة روت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلعلها روته في المسجد، فمحمد بن إسحاق كان حاضرا فسمعها فنقل عنها يقول: حدثتني أن سمعت فاطمة بنت المنذر تروي، ثم ساق الحديث. لكن ذاك الرجل ما تحمل، يعني كيف هذا يروي عن زوجتي المرأة؟ وهذه يعني حمية إسلامية، لكن الحقيقة إذا زادت عن الحد غير محلها. وأذكر إخوتي الكرام ونحن صغار عندما يسألنا المدرس ونحن في المرحلة الابتدائية: ما اسم أمك؟ قل عيد يا أستاذ. عيد أمي ما نكر اسمها، اسم أمي كيف أقول اسم أمي؟ وما أحد منا يروح باسم أمي من أفضل عقبته. اسم الأم عيد، مع أنه لا حرج به، يعني أنت عبد الرحيم بن أحمد طيب الأم لم يريد يسجل قل عيد، اسم أمك عيد ذكر من أمي. وحقيقة هي في الأصل شهامة إسلامية أصلها وغير إسلامية، أن المرأة عرض لصان ينبغي أن يقل حديث عنه. فأنت عندما تقول حدثتني قد يوهم أنك جلست معها، قد يوهم أنك اختلط، قد من أين لك هذا؟ أنت ما رأيتها قط. فاتهمه بالكذب من أجل الرواية عنها. قال الذهبي: ما زعم أنه رآها، ولا يلزم من الرواية أن يراها، وقد روينا عن نساء صالحات ما رأيت واحدة منهم. فلا يلزم إخوتي الكرام هذا الأمر. كون الإنسان يتلقى العلم عن امرأة ويسمع صوتها ليس بأمره فتنة، إذا أمت فلا حرج، والمرأة تتلقى العلم عن الرجل فلا حرج. أكد الضوابط الشرعية عدم الاختلاط. إذا بحاجز بين الصنفين هو يتكلم وهي تسمع، وهي تتكلم وهو يسمع، فلا يراها وهي لا ترى، أي حرج في ذلك؟ لا حرج في ذلك، وهذا الذي كان يفعله سلفنا مع أم عائشة رضي الله عنها ومع النساء الصالحات التي يحدثن بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من وراء الحجاب، لا حرج. وإذا اضطر الرجل إلى تعليم النساء اضطر، الأصل أن يعلم النساء امرأة وأن يعلم الرجال رجل، إذا اضطر فالنساء لها حل شرعي ولا حرج. ليس من الحكمة أن يبقى النساء جاهلة، وليس من الأدب والشرع أن نخلط بين الأستاذ والطالب. إذا ماذا فعل؟ كان شيخنا الإمام الصالح الشيخ عبد الرحمن زين العابدين عليه رحمة الله يدرس البنات عندنا في الثانوية الشرعية التي ندرس فيها، بنين وبنات، بنين في قسم وبنات في قسم، ففي المواد الشرعية لا يوجد نساء مؤهلات لتدريس المواد الشرعية، إذا ضرورة. يقول لي: والله يا ولدي ما وقعت عيناي على صورة بنت في المدرسة. سبحان الله، كيف تدخل إذن؟ قال: يا ولدي يخلى لي الطريق عندما أريد أن أدخل إلى الفصل، سنة ثالثة ثانوي رقمها مثلا حجرة 10، يخلى لي الطريق إليها بواسطة حارس زوجته تحرس في مدرسة البنات، فتخلي له الطريق يدخل معي الحارس إلى فصل ثالث ثانوي أردته، فإذا أردت أن أدخل وقت المحاضرة خلي لي الطريق، وإذا خلي يكون البنات يكون في الفصل جلسة، فإذا دخلت عند دخولي للفصل أغض طرفي ولا أرى بعيني واحد، ثم أوليهن ظهري ويستقبل الجدار ويشرح حتى تنتهي المحاضرة، انتهى طوى كتابه وخرج. وعند المدرسة إعلام عام أن الواحد يخرج لأنه يوجد رجل في هذه المحاضرة، فالفصول كلها مضبوطة لا يفتح باب، فيخرج الشيخ من طريقه ويغادر. ماذا جرى؟ هذا حرج، فهذه صفة شرعية. أما يأتي رجل يقابل النساء أو امرأة تقابل الرجال، والأشنع من ذلك والأنجس أن يأتي بالرجل ليدرس النساء وبالمرأة لتدرس الرجال، والله ليس هذا كفر، هذا أشنع أنواع الكفر، لأنه لا يوجد ضرورة إذن على الإطلاق، لا يوجد ضرورة، ودخل الرجل بالصفات الشرعية لكن ربما يحتاط وهو صالح ويوجد ضوابط شرعية، ويستقبلهن كما قلت بظهره ويوليهن ظهره. أما أنه يوجد مادة واحدة لها مدرس ومدرسة فيرسل المدرس إلى البنات والمدرسة إلى البنين، ثم يقول بعد ذلك المسؤول اللعين عندما يتكلم معه: قل أريد منكم أن تتعلموا الاتصال بالنساء وأن لا يبقى بينكم بين النساء حواجز تدخل عليكم امرأة تتهذب أخلاقكم. ما الجزاء يعني لهذه الفجوة؟ أنت يعني الجزاء لهذه الفجوة ماذا تريد؟ يعني تريد أن يكفر الطلاب؟ تريد أن يكفر؟ ولما اشتغلت في بعض الاماكن قلت للطلاب: الحكم الشرعي اذا اضطررتم، يعني لا يريد الدراسه ان تدرسكم امراه بحال من الاحوال، لكن ارى بعد ان تكلموا المسؤولين اذا ما حضر ما حصل نتيجه اقل الامور لحظه الرابع حتى لهذه المدرسه تخرج، ولوها ظهوركم. اذا تكلمت ما احد يجيب جاء احد من المسؤولين قلت: ماذا تريدون منا؟ مدرسة في عمرنا يعني تريد أن يجلس وكل واحد يفكر في الشهوة ويتحرك منه وينتشر، تريدون هذا؟ أو تريد أحد من يتبع هذه المرأة في وسط الفصل؟ ماذا تريدون؟ هذا تعليم أو تدمير؟ ماذا تريدون؟ انظر مرن عن امرأة فلما رأى الذهب يقول: لا، على رسلك وعلى مهلك، لا يلزم أنه رأها وهو مدعى أنه رأى، أو قد سمعنا نحن من النساء وما رأيتهم، وكان التابعون ينقلون عن أمنا عائشة رضي الله عنها وما رأوها. هذا إخوتي الكرام لا بد منه، ولا نريد بعد ذلك عفة مصطنعة ولا نزاهة مزورة. الذي يقول نخلط بين الصنفين، بين المدرس والطالبات، بين المدرس والطلاب، بين الطلاب والطالبات، الذي يخلط بين هؤلاء الأصناف ثم يقول لا نقر الزنا فهو كذاب كذاب. متى ما حصل الاختلاف حصل الزنا شاء الناس أم أبوا. نحن عندنا يمنع الاختلاف، تدرون حتى في الشارع لا يجوز للرجل أن يختلط بالمرأة أن يسير بجنبها فيه شارع لأن يجلس بجوارها في فصل 5 ساعات قد لا تجلس هذه المدة هي مع زوجها في شارع لا يجوز. والنظر لهذه الصورة في أطهر العصور وفي أفضلها عصر النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة والصحابيات ثبت في سنن أبي داود وكتاب شعب الإيمان للبيهقي وإسناد الحديث حسن عن أبي أسيد الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط النساء بالرجال في الشارع صحابيون وصحابيات وبينهم خير خلق الله عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه سمعته يقول يا معشر النساء استأخرنا ليس لكن أن تحققن الطريق أي أن تسرن في حقه وفي وسطه عليكن بحافة الطريق. خرجتن من المسجد لا داعي للوسط هذا يصير رجال رجال يعني صار اختلاط لا فهذا الاختلاط ممنوع حتى في هذا المكان عليكن بحافة الطريق. يقول أبو أسيد فلقد رأيت المرأة تلتصق بالجدار عندما تمشي حتى يكاد ثيابها أن تعلق بالجدار من لصوقها به. صحابيات مع صحابيين قلوب طاهرة في زمن نزول الوحي حصل اختلاط. صح النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته يا معشر النساء استأخروا ليس لكن أن تحققن الطريق أن تسرن في حقه وفي وسطه على حافته على حافته. وثبت في صحيح ابن حبان والحديث رواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق لا يحل لامرأة أن تمشي في وسط الطريق على جريده الأيمن أو الأيسر ليس للنساء وسط الطريق. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلا من رواية أبي عمرو بن شماس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للنساء وسط الطريق وسط الطريق لا يسرن فيه. يقول الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن عند تفسير قول الله وقرن في بيوتكن من سورة الأحزاب يقول لقد دخلت أكثر من ألف قرية لقد دخلت أكثر من ألف قرية فما رأيت نساء أصون ولا أستر من نساء نابلس في البلاد المقدسة في بلاد فلسطين. يقول فأقمت في تلك البلاد أشهر فما وقعت عيناي على امرأة قط في شارع في سوق إلا في يوم الجمعة فقط يخرج النساء وهن متسترات حتى كدن أن يلتصقن بالجدر عندما يمشين إلى المسجد ليشهدن موعظة ثم يعدن فلا يرين بعد ذلك إلى الأسبوع الآتي. نساء في الشوارع لا يجوز. وحقيقة هذه هي الحنية الإسلامية وهذه هي الصفات الشرعية لهذين الصنفين لا اختلاط بين الذكور والإناث إلا في الحياة العامة بمقدار الضرورة بهذه الصفات. وأما كما قلت إذا مصطنع والقلوب طاهرة وبعد ذلك نزاهة مزورة دعونا من هذا. وإذا أردت أن تتحقق أثر الاختلاط بين النساء والرجال فانظر للحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة لترى أثر الاختلاط من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب لما لما صلت في أول الصفوف صار بينها وبين الرجال قرب لأن النساء كن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين وراء الرجال فالتي تصلي في أول الصفوف يكون بينها وبينها قريبة فترى حركاتهم تسمع أصواتهم إذن هذه صلاة أنقص أجرها. والمراد من الخيرية كثرة الأجر ومن الشرية قلة الأجر فإن قيل أجر يعبر عنه بالشر والنقص يقول نعم لأن من قدر على الكمال تركه وأخذ ما دونه يعتبر ناقصا ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام إذا أردت أن تصل إلى التمام ثم نقصت عنك هذا شر بالنسبة لهذا النقص، وإن كان خيرا من ناحية وقعه العام وحقيقته هو خير، وجميع صفوف الصلاة خير، لكن ليس حال من أمكنه أن يصلي في الصف الأول وتأخر كحال من أمكنه أن يصلي في الصف الأول وصلى في الصف الأول، هذا الخير فيه أكثر وذاك أقل، فذاك عندما صلت على نفسه الخير الأكثر كأنه صار شر ونقص في حقه. قال أئمتنا: وهذا إذا صلى الرجال والنساء والنساء وراء الرجال، أما إذا صلى النساء لأنفسهم فيما بينهم فخير صفوفهم أولها وشر صفوفهم آخرها. إذا هذا أثر الاختلاط في بيت الله في حال مناجاة الله، المرأة إذا ابتعدت عن مخالطة الرجال كان أفضل وأتقى لها، هم الذين منعوا من تلك الأمور، وأن هؤلاء أبيح لهم ما حرم على سلفهم. نعوذ بالله من هذا الفهم وهذا الحكم. إخوة الكرام، موضوع المرأة هو أعظم حاجز بين الحياة الإسلامية والغربية، فعندنا المرأة عرض يصال، وعندهم سلعة مبتذلة وسيلة للشهوة والتلهية، فانتبهوا لهذا. والأعراض الضالة نحو المرأة كثيرة كثيرة، لا أريد أن أسترسل فيها، إنما أريد أن أقول ما يشاع من أنه ينبغي على المرأة أن تكشف وجهها إظهارا لإنسانيتها، وأن سترها لوجهها امتهان لشخصيتها، وهكذا ضياع لهويتها. أقول إن الدعاية إلى ذلك لا تصدر إلا من خبيث، وهو من أكبر أعوان إبليس. فأعظم ما يميز حياء المرأة ويبين طهارتها سترها لوجهها. وأختم الكلام على ذلك بكلام ذكره شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصدري عليه رحمة الله، وهو آخر شيوخ الإسلام للدولة الإسلامية العثمانية، فتوفي من قرابة 40 سنة، 1373 للهجرة، من 41 سنة عليه رحمة الله. يقول في كتابه قول في المرأة، وتضمن مقالتين اثنتين لا ثالث لهما بحدود 700 صفحة، السفور والاحتجاب. يقول: ولا خلاف أيضا في أن السفور حالة بداوة وبداية في الإنسان، ويراد من السفور كشف الوجه كما سيأتي، والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله رواه عندي أو خلقي يزعه عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية ويسد ذرائعها ويكون حاجزا بين الذكور والإناث. انتبه، وقد خص الاحتجاب بالمرأة دون الرجل. أي حجاب؟ أي وجه؟ وآية الحجاب التي في سورة الأحزاب نزلت أصالة لستر الوجه ليس إلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. الحجاب نزلت لستر ما كان يكشف، وما كان يكشف في أول الأمر إلا الوجه والكفين. فكل ما يقول هناك آية حجاب إذا ينبغي أن يقول بوجوب ستر الوجه. يقول هنا: وقد خص الاحتجاب بالمرأة دون الرجل لاشتغاله في خارج البيت، فلو حجبته لتأخر عن عمله، تشق عليه أن يزول الأعمال والمهم، ولأن موقفه في المناسبات الجنسية، أي عندما يريد الاتصال بالمرأة موقف الطالب، هو طالب وهي مطلوبة، فهي تتحجب وهو يطلب، وموقف المرأة موقف المطلوب، فيكون منه الطلب والإجابة ومنه القبول أو الإباء. واحتجابها يعني ستر وجهها، وسام إبائها وهي متحلية به أمام الرجل كي لا تحتاج إلى الإباء والرفض باللسان أو باليد. مثل سترت المرأة وجهها كأنها تقول للرجال: لا مطمع في، هذا هو، حتى لا تحتاج إلى كشفت. مثل كشفت هذه الأمام على الرغبة تعلم لها الإنسان في رجله بأغراض تهر بحلال أو بحرام، تقول لا، حتى لا تنتهي المرأة تقول لا لا لا تكثر من لا، فلا في زواج بحرام تغنيها عن هذا الوجه. إذا كان الوجه مستورا فيها لا تستطيع أن تقترب ولا أن تتعرض ولا أن تصرح لا إله إلا الله. واحتجابها لسان الإباء وهي متحلية به أمام الرجل كي لا تحتاج إلى الإباء والرفض باللسان أو باليد فيه صونها عن أن تكون عرضة للرجال. فإذا تصدى لها الرجل وراودها بلحاظه وأراد فيه قبول المراودة تسفر له فهو يمين عن قبولها الطلب. وسفورها لرجل معين من غير سبق طلب منه، إذا كشفت المرأة وجهها أمام رجل من غير طلب، إذا طلب وكشف دل على أنها راضية به، قيل لها فلان يخطبك يا بنيتي فقابليه، فسافرت وجاءت دليل على الرغبة، وقالت والله ما أقابله ولا أكشف وجه أمامه ولو قطعته، دل على أنها رافضة. سفورها على أي شيء يدل؟ انظر لكلام شيخ الإسلام، وسفورها لرجل معين من غير سبق طلب منه شعار قبول متقدم على الطلب وإغراء له بالطلب. كان تقول أنا راغب راغب وأنت لا تفهم علامة كشفت الوجه وهذا له بها معينة ونحن معشر النساء افرح أنا أغريك أريد منك أن تتعرض أريد أن تطلب لذا وجهه غير هذا على حسب وضعها ووضعه. وسفورها الآن شعار القبول والإغراء العامين، إذا تفرع عن وجهها لكل أحد وبردت إلى الشارع دل أنها رغبة في كل أحد، كأنها تقول ما شر الرجال إلي إليك، ما أحد يفهم عني ولا أحد يتدبر حالي، سفور العام تدل على الرغبة العامة. هذا هو الحال في المرأة، شاء الناس بعد ذلك أم أبوا ومهما أرادوا أن يستروا هذا الحال بعبارات معسولة وأن هذا لا يعني رغبة ولا يعني تطلع ولا كله باطل باطل. إذن موضوع حجاب الوجه كما قلت لن أتكلم عليه وأفصل الكلام، وكنت تعرضت له في حجاب المرأة المسلمة، فإذا أمكنكم أن تسمعوا تلك المحاضرة لعل الله ينفعنا بما نسمع بفضله ورحمته. هاتان صورتان ذكرتهما ما يتعلق باللباس الظاهري ثم باللباس المعنوي، وهناك بعض الصور كان في نيتي أن أذكرها لكنني أريد أن أقف عند هذا الحد، وأعد إن شاء الله وعدا إن أحيان الله ولا أريد أن أغيره كما هو الحال في كل موعظة، في الموعظة الآتية أن نبدأ في المبحث الثاني في تعريف النبي والرسول والفارق بينهما إن أحيان الله، وبقية الأمور التي حصل فيها عرف جاهلي وما ينبغي أن نسير يعني نحوها وفيها نحو أعرافنا الجاهلية كثيرة كثيرة وهي معلومة، ويأتي الكلام عليها ضمن مواعظنا ومباحثنا إن شاء الله. أسأل الله برحمته أن يلهمنا رشدنا أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا ولمن أحسن إلينا، ولجيراننا ولأزواجنا وأولادنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.